نسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاهد هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بقرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ويقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا، وأمامي نورا وخلفي نورا، وعن يميني نورا وعن شمالي نورا، وفوقي نورا وتحتي نورا، اللهم أعطيني نورا وزدني نورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد أجمعين، آمنوا به وصدقوه وهاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده، نشروا راية الإيمان وبثوا دعوة التوحيد في مشارق الأرض ومغاربها، فاللهم ارض عنهم واجعلنا جميعا من محبيهم الصادقين في محبتهم المحسنين المتابعة لهم، وادخلنا فيما ذكرت يا إلهنا ومولانا من قولك: والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد الصحابة، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم اجعلنا جميعا كذلك. هذه الرسالة التي اختيرت لتكون موضع درسنا فيما ييسره الله لنا جل وعلا من اللقاء في هذا المكان، مهمة، رسالة مهمة تتعلق بالتوجيه للاهتمام بهذه العبادة العظيمة التي هي الصلة بين العباد وبين خالقهم جل وعلا. يقف أحدهم في موقف العبد الذليل بين مولاه بأدب وحياء وإعلانا لفقره وحاجته وضعفه، ويخاطب الله جل وعلا. إنك إذا قرأت الفاتحة وجدت أن فيها خطاب من العبد: إياك نعبد، إياك نستعين، اهدنا الصراط. يقول الشيخ الإسلام رحمة الله عليه محمد بن عبد الوهاب المجدد الدعوة السلفية في هذه الربوع من سنة 150 بعد 1000، وقد كانت هذه البلاد كغيرها في كثير من البلدان فيها قبور وفيها تلبيس فيما أمر التوحيد، فقام رحمة الله عليه بتلك الدعوة الكريمة. وهذه الرسالة التي بين أيدينا وتم اختيارها لتكون موضع تلاقينا في هذه هذا المكان رسالة قيمة، يشير رحمة الله عليه إلى ما ينبغي أن يكون عليه العبد الخارج للصلاة. وستجدون أن عامة خطابه إنما هو للرجال، لأنهم المخاطبون بأن يذهبوا إلى المساجد، أما النساء أذن لهن أن يخرجن للمسجد ذاك أمنا على أنفسهن، وأمنا على أن لا يكون فيهن ما يفسد الناس من تبرج وإظهار للزينة وتعريض أنفسهن للإغراء وغير ذلك. ولذلك يقول رحمة الله عليه يسن الخروج إليها، يعني لهذه الصلاة، بخشوع، يعني بإظهار التذلل في هذه الرحلة العظيمة الكريمة. يقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه. كيف يصنع؟ إما أن يضع يدا على يد أو يرسلها، لكن لا يشبك الأصابع هكذا، يشبكها بذهاب، لأن هذا الإنسان في مجالس الرجال وهم كلهم خلق مخلوقون يتأدب الواحد عند الرجال لا يشبك بين أصابعه أمامه، فكيف إذا كان يريد أن يذهب ليناجي الله جل وعلا؟ يقول فإنه في صلاة. النبي يقول عن المتهيئ للصلاة والذاهب إليها والباقي في المسجد لينتظر الصلاة القادمة، يقول إنه في صلاة. ولذلك ينبغي لمن خرج للصلاة أن يتأدب بأدب المصلي، لا يكثر التلفت في طريقه، ويتجنب الخوض فيما لا يعنيه، ويفكر في كريم هذه الرحلة. ثم إن الذاهب إلى المسجد للصلاة يكتب له ممشى، لا يرفع قدما إلا رفع له درجة، ولا يحط أخرى إلا حط عنه خطيئة مهما طال الطريق. ويستشعر أنه في هذا الوضع أنه في الصلاة، يعني تطهر، توضأ وضوءا كاملا، ثم خرج متوجها للمسجد، فينبغي أن يظهر عليه أثر أدب المصلي. يقول فإنه في صلاة. يقول وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة، يعني هذا الذكر نافع للذهب للصلاة أو لتجارة أو لسفر أو لأي أمر يريده مما أباحه الله. يقول ينبغي أن يقول الواحد عند خروجه من البيت: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إعلامه بسم الله يعني إنما يستعين بالله، مسير هذا إنما هو بسم الله بتوكل عليه واعتماد عليه. ثم إعلانه بأنه آمن بالله، يعني آمن بأنه عبد من عبيد الله، فقير محتاج إلى لطف الله. اعتصمت بالله يعني يظهر بأنه في حاجة إلى الله، لا يخرج شجاعا مقبلا على انتصار، لا، يخرج خروج المتعرض للرحمة ربه وعفوه ولطفه. فيقول اعتصمت بالله، توكلت على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه جل وعلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا. الإنسان لما ينادى بهذه العبادة يشرع له، عندما يقول الإمام حي على الصلاة، المؤذن حي على الصلاة، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنا لا قدرة لي ولا حول لي إلا بالله بتوفيقه. والنبي يقول عن هذه الكلمة في الحديث الصحيح، قال لي أحد الصحابة: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. لم يبادره بالقول، قرب قبل أن نخرج من المسجد، لم يخرج من المسجد، خاف أنه يخرج وما قال، قال: إنك قلت كذا. قال: نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. فإذا قال الواحد لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا إعلان منه أنه عاجز بحوله وعاجز بقوته أن يصنع شيئا إلا إن الله جل وعلا وفقه. يقول ثم يقول أيضا: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. يعوذ بالله أن يكون سببا في إضلال الآخرين وتضييعهم، أو أن يتعرض لمن يكون سببا في إضلاله هو. يقول: أعوذ بك أن أضل أو أضل. الضلال هو الضياع عن الطريق المؤدي للأمان. الأرض فيها طرق كثيرة، والنبي لما خط خطا وقال هذا صراط الله، خط عن يمينه ويساره خطوطا أخرى متعرجة، فقال هذا صراط الله، هذا الخط المستقيم، من سار عليه وصل إلى مستقر الإمام. وقال عن الخطوط الأخرى يمنة ويسرة، قال: وهذه السبل. ثم تلا قول الله وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول: أو أزل أو أزل أو أزل، أن لا أكون في سبب زلة آخرين عن الطراط الصراط السوي، أو أن يأتي أحد فيزلني عن الطريق. والإنسان إذا ترك الطريق الآمن راح يتخبط، ثم قد ينتهي إلى مهلكة لا نجاة منها. ولا شك أن المهلكة في الضلال أعظم المهالك. قال: أو أظلم. يسأل ربه أيضا أن يعيده من الظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم وغيره: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالإنسان في هذا الممشى الكريم يقول: اللهم إني عرت أن أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم. يستعيذ بالله أن يكون ظالما، ويستجير بالله أن لا يتعرض لظلم الآخرين. قال: أو أن أجهل أو أجهل أو يجهل علي. يحب أن يكون في مسيره مشتغلا بذكر الله، غاضبا بصره، متفكرا فيما هو مقبل عليه من المقام الكريم بين يدي رب العالمين. قال ثم قال: وأن يمشي بسكينة ووقار، لا يكون متصعفقا في مشيه، متلفتا يمنة ويسرى، يوم لهذا وينادي ذاك، لا، يكون على وضع يناسب العبادة التي ذهب إليها. وأن يمشي بسكينة ووقار. السكينة أن يكون قليل الكلام إلا فيما يستدعي القول من إرشاد ضال، أو أمر بمعروف، أو نهي عن منكر. ووقار. قال وإذا سمعتم الإقامة، إذا سمعتم الإمام المؤذن يقيم الصلاة، لا ينطلق الواحد مندفعا مسرعا، لا، يمشي بسكينة. إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة. النبي نهى أن يكون واحد في حضوره للمسجد إذا سمع الإقامة أن يجري سعي خفيف، لا، يمشي بهدوء، فهو في عبادة، ما يرفع قدما إلا يكون درجة يرتفع بها، ولا يضع أخرى إلا يحط بذلك خطيئة. أما إذا صار يجري امتدت خطواته وتسع باعه. قال ثم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. والنبي أمر السامع للإقامة أن يمشي هوينا برفق، لا يغير مشيته، هو في صلاة ما دام في هذا الوضع. قال وأن يقارب بين خطاه. ليس معنى يقارب بين خطاه يجعل الخدم متواصلا في القدم، لكن يكون مشيا سهلا لطيفا، لا فيه جموح ولا فيه تماوت، وإن على هيئتها التي هي السكينة والوقار. ثم يقول وما فاتكم، وأن يقارب بين الخطاة ويقول اللهم أن يسألك بحق السائلين عليك. الله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والنبي لما سأل قال ما حق الله على العباد؟ حق العباد على الله. قال حقهم عليه ألا يعذب من لم يشرك به شيئا، من أخلص له التوحيد. وبحق ممشاي، يعني إن كان ممشى حقيقة يبتغي به وجه الله فحقه كريم، وأما إن كان ممشى رياء وسمعة فلا شيء فيه، لا فائدة فيه، لأن المرائي يقال لهم في الجزاء اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم هل يقبل لكم حاجة. يقول ولا سمعة. ثم عاد يريد يعلن لربه، يقول اللهم إني يعني خرجت اتقاء سخطك، يعني خوف عذابك وغضبك، وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا أحد يستطيع غفران الذنوب سوى الله، الله هو الغفور الرحيم، لكنه جل وعلا هو شديد العقاب لمن يصير. قال ويقول اللهم اجعل لي في قلبي نورا. هذا الدعاء ينبغي للواحد أن يحرص عليه دائما، لأن القلب إذا صار في حال نور وجه الأعضاء والجوارح والحواس كلها إلى الخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالإنسان محتاج لسؤال الله جل وعلا أن ينور قلبه، ونور القلب إنما يكون بالإيمان والتقرب إلى الله جل وعلا بما يحب من الطاعات، والبعد عما يكرهه الله جل وعلا ولا يريده. فاللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في بصري نورا، وفي سمعي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، اللهم أعطني نورا وزدني نورا. هذا الخير العظيم الذي ينبغي للمسلم في توجهه لمثل هذه العبادة أن يحرص عليه. حسن للواحد أن يحفظ مثل هذا الكلام حتى لو لم يكن ذاهبا للصلاة، إذا صلح القلب واستنار صار لا يوجه العين إلا للنظر المأذون به، لا يوجه الأذن إلا لاستماع ما لا يكرهه الله ولا رسوله، لا يوجه الخطى إلا لما يأذن به الله جل وعلا أو لا ينهى عنه ما فيه مصلحة. إذا نور بالإنسان حواسه قلبه وسمعه وبصره ولسانه وصار النور نور الإيمان، وليس نور السراج، نور الإيمان، الله لما ذكر النور ذكر جلالته، فيحرص المسلم على الإكثار من مثل هذا الدعاء في كل خروج يخرج إلى الصلاة، ثم يتذكر وهو خارج إلى الصلاة أنه سوف يذهب إلى أشرف العبادات التي قال الله عنها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن فليوطن نفسه في مسيره أن يكون مفكرا كيف يعبد الله، كيف يطيع الله، كيف يتجنب المعاصي. هذه الجمل كلها فيما يتعلق بالآداب، آداب المشي إلى الصلاة. المرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فلا يمنعها وبيتها خير لها. وقال في الحديث الآخر لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. المرأة كلما كانت أحرص على عدم الخروج من البيت إلا لما تدعو الحاجة الملحة إليه إلى الخروج إليه كلما كان ذلك أفضل. صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المكان الواسع، وإن كانت يجوز لها أن تذهب إلى الجمع المسجد لكن ليست كالرجل. الرجل النبي تهدد الذين لا يذهبون إلى الصلاة مع الجماعة أن يحرق عليهم بيوتهم في النار. والله لما ذكر المساجد قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلين تجارة ولا بين عن ذكر الله. ما قال رجال ونساء لا، لكن النساء أذن لهم إذن وأما الرجال لا. الرجال لا صلاة لجار المسجد، يعني لا صلاة كاملة إلا في المسجد، ليس معناه لا صلاة صلاة باطلة 100%، لا، وإنما الكمال لا يكون إلا في المسجد. ولذلك تفضل صلاة الرجل في المسجد مع جماعة صلاة الفذ ب27 درجة. هذا مجمل ما يتعلق بهذه الأسطر التي سمعناها. وينبغي أن يحرص الإنسان على الإكثار من الذهاب إلى المسجد كلما تيسر له الأمور. النبي ذكر عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الرجل المعلق قلبه بالمساجد. حتى في نفس هذا الموقع ما قال المرأة التي قلبها معلق بالمساجد، لأن المرأة مطلوب منها بقدر الإمكان أن تقر في بيتها إلا عندما تدعو الحاجة إلى الخروج كعمل لا يبتذلها وهي محتاجة إليه أو قضاء حوائجها الخاصة بها كأن تكون في زراعتها أو في رعي ماشيتها أو غير ذلك الشيء الذي لا يعرضها للشر والفتن. يقول السائل حفظكم الله تعالى: هناك من يأتي من أمريكا أو بريطانيا ويقيم في السعودية ويظن أنه مسافر، فإذا فاتته الصلاة في المسجد يصليها قصرا في البيت، فهل يجوز له هذا الفعل؟ لا، هذا لا يجوز. من علم أنه يقيم في البلد أكثر من 4 أيام فالصحيح من كلام العلماء أنه له حكم المقيمين، إذا صلى مع الجماعة صلى معهم تابعا للإمام، وإذا لم يدرك الجماعة صلى كصلاة المقيمين، وهذا هو مذهب الإمام مالك والشافعي لأنها 4 وأحمد ولأبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا، قال أنه يجوز له ولو أراد أن يجلس 15 يوما، وما عداها فهو يرى ما يراه بقية الأئمة. ينبغي لمن قدم إلى بلد ما وهو يعلم أنه يقيم أكثر من 4 أيام لا يسافر من البلدة التي دخلها أو المكان الذي حل فيه، ينبغي أن يصلي صلاة الحضر المقيمين. النبي ما أمر الذين يأتون إلى المدينة يجلسون أياما، يقول لهم: إن أدركتم الصلاة معنا صلوها، وإلا فصلوا قصرا. لا، لو كان الأمر كذلك لأمر من لم يدرك الجماعة يصلي قصرا. يقول السائل: هل يجب على القارئ للقرآن أن يحرك لسانه وشفتيه؟ نعم، هو لا يسمى قارئا للقرآن إلا إذا أخرج الحروف مخارجها من الفم، وأما بس ينظر فهذا ليس بقارئ للقرآن قراءة، وإنما يفكر. الذي يقرأ القرآن له بكل حرف 10 حسنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ينبغي الواحد وهو يقرأ أن يفكر بتحريك لسانه وشفتيه وفق ما تقتضيه مخارج الحروف أنه يحصل على ثواب هذه القراءة. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يصلي الصلاة الفريضة في المسجد ثم يرجع إلى البيت ويؤم زوجته؟ يجوز ذلك، لكن على أساس أن صلاته التي أداها في المسجد هي الفريضة، وصلاته تأتم به زوجته بالنسبة له نافلة. لكن فيما يتعلق بصلاة العصر، هو إذا أدى صلاة العصر لا يجوز له أن يصلي نافلة، وإذا أدى صلاة الفجر لا يجوز له أن يصلي نافلة بعدها، على حسب ما تقتضيه السنة في مواضع النهي. يقول السائل: هل يجوز للمرأة التي تزوجت ما تزوجت من قبل وليس لها أقارب من المسلمين، هل يجوز لها أن تتزوج نفسها؟ إذا لم يكن لها ولي وليست في بلد فيها ولاية شرعية ولا مركز إسلامي يقوم بشؤون المسلمين، في هذه الحالة جاز لها، لأنها تكون معذورة. فإذا قبلت الشخص زوجا لها فإنها لا تملك التصرف أيضا إلا بحصول طلاق. يقول السائل: إذا أتى الشخص إلى المسجد وامتلأ المسجد، فهل يجوز للشخص أن يصلي خارج المسجد؟ إذا لم يجد مكانا في المسجد يصلي فيه وتعذر عليه أن يقتدي بالإمام إلا أن يصف معه ولو خارج المسجد فلا حرج في ذلك، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهل يجوز له أن يصلي بوحده أو لازم يكون معه؟ إذا لم يحصل له أحد بتاتا وصار إما أن يدرك الصلاة فيصلي وحده، وإما أن لا يجد أحد فلا يصلي، لا فليصلي، لأن هذا ما الذي يقدر عليه. هذه المسألة فيها خلاف، لكن الراجح هو هذا الذي ذكرته، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وعدد من العلماء. يقول السائل: هل يجوز لمن يصلي أن يقرر نفس الصورة أكثر من مرة؟ ينبغي للمصلي أن يحرص على عدم تكرار الصورة، لكن لو فعل لا تبطل الصلاة. النبي ما كان يقرأ السورة ثم يعيدها وهو يصلي، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول السائل: كيف أشجع ابني الذي بلغ عمره 16 سنة، يعني مراهق، كيف أشجعه على حضور الصلاة في المساجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم، يعني من بنين وبنات، بالصلاة لسبع، إذ يعني إذا أكمل الواحد منهم 7 سنين يؤمر بأن يصلي، لكن لا يضرب، يؤمر ويلح عليه. فإذا أكمل 10 يؤمر، وإذا لم يطع يضرب، لكن ضربا لا يجرح لحما ولا يكسر عظما، وإنما يؤلم. يقول السائل: إذا تأخر المصلي عن الصلاة ودخل المسجد والإمام في الركوع، فهل يجوز له أن يركع ويمشي إلى الصف؟ لا يجوز. النبي نهى ذلك الصحابي الذي دخل المسجد والذي يركع فركع وذهب يمشي، فالنبي لما صلى قال: من فعل ذلك؟ فقال ذلك الصحابي: أنا يا رسول الله. قال: لا زادك الله حرصا ولا تعود، يعني لا تصنع هذا مرة ثانية. يقول السائل: هناك من أولياء الأمور من يرفض من يأتيه لمخاطبة بناته، وذلك لسبب وجود معاصي، فهل للولي حق أن يرفض من يرى عليه أثر المعاصي؟ يجب على ولي أمر الفتاة أن يمنعها ويرفض الخاطب إذا لم يكن على دين، لأنها أمانة، المرأة الفتاة أمانة في عنق ولي أمرها، عليه ألا يسهل لها إلا على من يثق بحفظ دينها عليها. نعم، عطنا واحد ما خير، بس إن شاء الله سيد هو خفاً وجميل وأحسن، الله يطويه. يقول السائل: هناك في بريطانيا بعض الناس يقول إذا لم نسمع الأذان من بيوتنا فليس واجب علينا أن نذهب إلى الصلاة. إذا كان المسجد بعيدا ويشق على الناس الذهاب إليه مشقة حقيقية، جاز لهم إذا لم يذهبوا أن يصلوا في بيوتهم إذا لم يكن هناك مساجد، والمسجد يحتاج إلى جهد كبير فلا. وأما كون لم يسمع المقصود فيه أن الإنسان إذا سمع يعلم أن المسجد ليس بعيد. يمكن المسجد ما يحضر المؤذن فلا يؤذن قل صلوا في بيوتكم، لا، المهم أن تعد هذه الصلوات من الرجال في المساجد. أولا الحمد لله على ما وفقك، وهنيئا لكم اختيار هذه الرسالة لما فيها من الخير الكثير فيما يتعلق بالصلاة وبقية الأعمال البدنية الملحقة بها. فأرجو أيضا أن يحرص الجميع عليها ويتفهموها ويفهموا ما تشتمل عليه رسالة الشيخ رحمة الله عليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وعنوانها آداب المشي إلى الصلاة، لكنها أيضا أوسع من ذلك حسب مدلول الرسالة. فالحقيقة أني أهنيكم مرة ثانية لحسن الاختيار لأن تكون موضع دراسة، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما نسمع ونقول من الخير، وأن يصدنا جميعا عن الشر في كل الأمور، كما أسأله بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرفع عن المسلمين في كل مكان المحن والمذلات، وأن يوفق المسلمين في كل مكان لإخلاص العبادة لله جل وعلا، والحرص على أن يعدوا صلواتهم كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، كما أسأله سبحانه أن يعاجل المظلومين المقهورين في الشام بالخروج من هذه المحنة. ثم على المسلم أن يتفكر في الغرب والشرق، سكوتهم عما يحصل في الشام من تدمير البيوت أو في فلسطين وسفك الدماء والقتل، ليس خاصا بالمقاتلين الذين يقاتلون النظام، لا، القتل لمن في البيوت من نساء وذرية وغير ذلك. فالكفر لن يرضى عن المسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع لك. اليهود يشترك معهم أهل الشرك الأكبر، والنصارى تبع الجميع. الله يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فنسأل الله جل وعلا أن يعاجل المظلومين في الشام وفي فلسطين وفي العراق، وأن يطفئ الفتن من اليمن ومصر وليبيا وبقية الأقطار الإسلامية، وأن يفرج كربات أهل شرق آسيا الذين يحكمهم المشركون البوذيون، أن يعاجلهم بالنصر والتمكين والهداية والاستقامة، كما أسأل الله جل وعلا أن يحفظ على هذه البلاد المملكة السعودية، أن يحفظ عليها أمنها على دينها ودنياها، وأن يوفق ولاة أمرها لنصرة الحق وإذلال الباطل وصيانة العقيدة ودوام تحكيم الشريعة وحراسة الأخلاق الإسلامية لأن لا تمتهن لا فيما يتعلق بالنساء ولا فيما يتعلق بسفهاء الفتيان والرجال الذين يتأثرون بالأخلاق الغربية أو الشرطية. فالكفر في مجمله ملة واحدة، كما أسأل الله جل وعلا مرة ثانية أن يحقق للجميع صفاء الإيمان وصدق التمسك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجيرنا جميعا من الفتن، ويجير ضرارينا وقراباتنا وأحبابنا من الفتن، إنه سبحانه وتعالى مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.